من أهل العلم من قال إن من استبدل شريعة الله عز وجل بالكلية وأحاد وأزال شريعة الله من الأصل واستبدلها بالقوانين الوضعية في كل مجال من مجالات الحياة، اقتصادية، اجتماعية، الاجتماعية مثل الأنكحة والطلاق والميراث والطلاق بما فيه العدد والنفقات وهذه المشاكل نعم والأمور الاقتصادية وكل ما جاء في دين الله عز وجل، إذا استبدلها من الأصل فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. وعلل ذلك بأنه لو كان الرجل معتقدا أن شريعة الله خير من قوانينه ما أزالها بالكلية، فهو لما عدل إلى هذا المنهج الذي سلكه وترك منهج الله يدل هذا على أنه يعتقد أن منهج الله لا يصلح لبلده أو لعصره. هذا هو يعني حتى المنطق يقول به، إنسان يسلك طريق ثم يغير هذا الطريق، يقول هذا الطريق لا يعجبني لا يصلح، يعتقد عدم صلوحية الأول فيسلك إيش الثاني. إذا استبدلها بالكلية هذه مشكلة، هذا لا يدخل في هذا التقسيم، انتبه، لا يدخل في مسألة كافر فاسق ظالم، كافر من الأصل، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم. طيب، إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، سائر الأحكام شرعية، لكن في قضية حكم بغير ما أنزل الله، نقول بحسب حاله أيضا، إذا اعتقد أن حكمه خير من حكم الله ها فهو كافر. إذا كان حكمه هذا يريد محاباة المحكوم، بس اتباع الهوى، مثلا يأخذ رشوة مثلا في قضية أو شيء، ايش نقول هذا؟ إما ظالم أو فاسق، إما ظالم أو فاسق، فهمتم؟ هذا في قضية معينة، أما التشريع العام بالكلية هذه مسألة أخطر، أخطر. طيب، لو قال إن هذه الأحكام مستحيل تطبيقها، مستحيل لا تصلح والعياذ بالله. عجيب يا جماعة، طيب إذا قال حكمه هو وحكمي سواء، كيف ايش نقول؟ كاف. إذا قال حكمي خير من حكمه، هذا عد والعياذ بالله. نعم، هذه أحوال، فإما أن يحكم معتقدا أن حكم الله خير من حكمه، وهذه حال بعض الحكام، يحكم بغير ما أنزل الله لكنه يعتقد في قرارة نفسه أن القرآن هو الذي ينبغي أن يتبع، لكن يتبع الهوى، أو قد يكون مضغوط عليه مثلا، فهمتم؟ الله المستعان. يعني مسألة هذه المسألة، مسألة الإكراه، ما هي إلا على المحكومين، حتى على السلطة، هذه معروفة. طيب، إيش نقول؟ هذا لا يكفر، لأنه يعتقد أن حكم الله خير من حكم، بل إنه إذا كان مكرها ويسعى فيها ويتمنى إقامتها قد لا يأثم أصلا، قد لا يأثم. والنجاشي رضي الله عنه كان حاكم الحبشة، وكان إيش كان؟ نصراني. هل حكم بغير ما أنزل الله؟ لم يحكم بما أنزل الله، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وترحم له وشهد له عندما أرسل أصحابه إلى الحبشة بأنه رجل لا يظلم عنده أحد، لأن الرجل كان مكرها، ما يستطيع حكم بالشريعة، مع أنه لا شك أنه قد وصلته الأخبار أن هناك شرائع قد نزلت بالضرورة، لكنه ما حكم. ليش؟ لأنه مكره لا يستطيع، لأن الحاشية المحيطين به كانوا قساوسة من النصارى، ما يستطيع، لو أنه جهر بالحكم لربما قتل، فإذا قتل صار ربما بعض المسلمين الذين أسلموا ولم يهاجروا يكون في ذلك خطرا عليهم، خطرا عليهم. طيب، هذا هو التقسيم، إذا حكم معتقدا أن حكمه خير من حكمه، إيش نقول هذا؟ لا، معتقدا أن حكم الله خير من حكمه هو، لا يكفر هذا، لا شك أنه على خطر، إيه لا لا شك، لأنه إذا حكم بغير ما أنزل سوف يظلم، لأن العدالة الكبرى التي نتغنى بها اليوم إنما هي في شرع الله جل وعلا، هذه العدالة الكبرى، وما سوى شريعة الله فإنه ظلم، وإن ظهر للناس أنه عدل ظلم في أي شيء، سواء كان في العقوبات أم في الحقوق مثل المواريث وما أشبه ذلك. فشريعة الله كلها عدل وصدق، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، فكلمات الله كلها صدق وكلها عدل، ولا جور فيها بأي وجه من الوجوه. حتى إذا ظهر الإنسان أن هناك مفاضلة لا دليل عليها أو لا سبب فيها، فإنه ينبغي أن يتهم فكره ويقول أنا هو الذي لم أفهم الحكمة، كالذين يطعنون في ميراث المرأة مثلا، قل ليش المرأة ما فضل الرجل عليها، المرأة فضل الرجل عليها في الميراث، أعلمت أن الرجل قد أوجب الله عليه أن ينفق عليها منذ وهي جنين في بطن أمها إلى أن تصل إلى بيت زوجها، يجب أن ينفق عليها، ثم إنها إذا تزوجت تكون مستغنية لأن زوجها ينبغي أن ينفق عليها بعد ذلك، فإذا مات زوجها ينفق عليها ابنها وهكذا. فالإسلام ضمن لهذه الحقوق، وهذه الأمور ما عندنا نحن الرجال، وما اشتكينا، ليش ما قلنا انفقنا علينا وخلاص ريحونا من هذا العمل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والمرأة تتزوج وتغتني بمال زوجها، بينما الرجل على كاهله أمور كثيرة يحتاج إلى أكثر من نصيب في الميراث، لأنه ينفق على غيره، ينفق قد يكون تحت يده أم وأب وأخت وأخ وعم وجدة وزوجة وأولاد، كل هؤلاء ونفسه والبعير والفرس والعبد، كل على هؤلاء ينفق، لازم وزارة مالية صح؟ ثم إن هذا حكم الله، هذا حكم الله جل وعلا، أيتهم بأنه جور؟ والعياذ بالله. وقال تعالى في حال فئة من الناس ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ألم تر إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بالله وبما أنزل الله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت يريدون أن يتحاكموا إليه يتحاكموا إلى حاكم لا يحكم بما أنزل الله هؤلاء الذين يزعمون الإيمان وقد أمروا أن يكفروا به لأن الله أمر بالكفر بالطاغوت في قوله ها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لا يأبون حكم الله سبحانه ماذا يقولون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يعني لو أنه فضح أمرهم ونزلت عليهم مصيبة بسبب هذا التحاكم لغير ما أنزل الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هذا الذي يقولونه نحن ما أردنا اتباع هذه القوانين إلا من أجل مراعاة مصلحة البلاد والعباد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ثم بين الله تعالى الحكمة التي من أجلها أرسل الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أقسم الله تعالى بنفسه بنفسه، وهذه ربوبية خاصة، نعم، لأن الربوبية هنا إيش؟ خاصة. فلا وربك لا يؤمنون. لا يصح ولا لا يكمل؟ بعض أهل العلم من يرى أنها لا يصح، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بعضهم من يقول إنه لا يصح إيمان الإيمان إلا بهذه الثلاث شروط: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا شرط. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما هو لا بغاية الرضا، ويسلم تسليما ينقاد قيادا. هذه ثلاث شروط حتى صح الإيمان، هذا على رأي بعض أهل العلم. ولكن الصحيح ها؟ أي الشيخ ابن عثيمين في شرحه هذا ما يقول، أي نعم، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، أن القسم هنا في نفي صحة الإيمان، لا في نفي كمال الإيمان لصحته، كمال الإيمان لصحته، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ونقل قول ابن التين. ويستفاد نعم، وقد يستدل لذلك بسبب نزول الآية، فإن الآية كما في الصحيحين نزلت في الزبير بن العوام ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، ها ابن صفية ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمته، في تشاجره أو الخلاف الذي نشب بينه وبين رجل من الأنصار في مجاري المياه، في مجاري المياه في السقيا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بأنه للزبير، قضى بالحق، فقال: أن كان ابن خالتك أو ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. وهذا الرجل كما قال ابن التين وغيره بدري، شهد بدرا، فهل يمكن أن ينتفي الإيمان عن إنسان بدري؟ وقد قال تعالى في الحديث القدسي أو في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا النفي أيها الإخوة لا ينبغي أن يؤخذ على ظاهره، كقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يؤمن جاره بوائقه. ما معنى لا يؤمن؟ يعني لا يكتمل إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معنى الإنسان أناني أنه كافر لأنه قال لا يؤمن؟ النفي نفي كمال، وهذا هو القول الصحيح يا نجيب في هذه المسألة، هذا هو القول الصحيح والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وقد يفهم بعض أهل العلم خلاف هذا. هذا حب شيء، الحب شيء والحكم شيء. أي ولكن لا يكتمل، لا يكتمل. هل عمر انتفى الإيمان عنه؟ أي نعم بكمال الإيمان، لا شك بكمال الإيمان. لفظ الكفر الذي يطلق في كثير من الألفاظ لا يدل على الكفر الاعتقادي. اثنان هما بهم كفر في أمتي: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق. هل معنى كفار خارج من الملة؟ لا، هذا كفر إيش؟ عمل الاعتقادي. وهذا كذلك النفي للكمال إلى الصح. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها، قال ابن القيم، نعم آيات قول ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وذكر منهم من ادعى شيئا من علم الغيب. ما المراد بالغيب؟ من دعا الناس إلى عبادة نفسه. بداية المناقشة. يلا نأخذ. أضفنا شيء في من دعا الناس إلى عبادة نفسه. نعم. قلنا سواء هذا الإنسان دعا الناس عن سبب في حياته أو فيما بعد ما مات. فلو أنه دعا الناس ولم يستجيبوا له مدة حياته ثم لما مات استجابوا لدعوته فهو يعد طاغوت. طيب، هل هذه الدعوة لعبادته لا بد أن تكون دعوة صريحة أم ماذا أنت؟ يفترض أن تكون صريحة، بل قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. نعم، هل يشترط أن تكون هذه العبادة التي دعا هذا الطاغية الطاغوت أن يتقرب إليه بها مما يظهر، بمعنى كالصلاة أو الركوع أو السجود أم ماذا؟ احنا نبهنا على هذا الخطر. نعم. قلنا بأي نوع من العبادة كفن الذبح أو لا؟ هذا يظهر، هذا يظهر. قل يا غربي أن تجد شخصا يقول يدعو إلى أن يذبحوا له. قل اللهم إلا إذا فعله إيش؟ فعله المعظم، يخرجون على قوارع الطريق أو الطرقات التي يأتي من هذا المعظم ثم يذبح ويترك، هذا مما أهل به لغير الله كما مضى. هذا لا, لا, لا يدعون الناس إليه، لأنه لا يقول الناس يذبحوا لي أو اسجدوا لي أو اركعوا لي، لا، الدعوة مختلفة. نعم. لا، هذه مسألة أخرى بالنسبة لمن لو كان حيا ودعا إلى أن يعبد، دعا إلى عبادة نفسه. نعم. صرف لهذا المعبود شيئا من الحب الذي يكون من نوع حب العبادة غير حب الطبيعي، فهذا أيضا فهذا شيء لا يظهر لكنه يدخل في في في, في العبادة فيصبح هذا المحبوب طاغوتا. مثال أريد زيادة إيضاح. كالذين يحبون الفنانين بلا تعيين، يعني نعم، كالذين يحبون الفنانين أو لعاب الكرة فيحبونهم حبا، أو الذي يحب محبوبته مثلا، يحب امرأة مثلا أو فنانة مثلا يحبها، يعني حب عبادة يصل بها إلى درجة أن يجعلها ندا مع الله. فلو يعني ففرحه كل الفرح في أن يراها محبوبته، والحزن كل الحزن في أن لا يرى محبوبته، فيجعل هذا المكاسب في حياته. وكذلك أنا سأضيف لك شيئا آخر، تفضل. كقول بعض مشايخ الصوفية لأتباعهم، إذا أصابك بلاء أو مصيبة فاذكرني. نعم. بعضهم يقول هذا. مجرد أن تذكره يفرج همك. وكذلك كل شيء يعني يورث للإنسان يعني الخوف من هؤلاء الطواغيت، كخوف السر مثلا أو دعاءهم أو توكل عليهم واستعان به. طيب، الذي يصير يحب شخصا، كان يحب إنسانا من ذوي السلطان محبة، تجده يفعل كل شيء حتى يصل إلى رضاه ولو كان ذلك على حساب مخالفة شرع الله عز وجل، فهو يسعى بكل جهده وما يملك من طاقة ووقت ومال وفكر وكل شيء حتى ينصر هذا الطاغية، ينصره، نعم، ويؤازره ويعينه على ما يريد في ليله ونهاره وعلى نشر أفكاره ومبدئه وحزبه. محبة هذه ولا غير محبة؟ لا شك، لا شك، لأن الواجب أن يحب الإنسان ربه وأن يجعل حبه مقدما على كل شيء. نعم. أما أن يحب هذا الشخص حتى تصل به المحبة إلى أن يجعله ندا مع الله بحيث يسعى بكل جهده في إرضائه ولو كان ذلك على حساب شرع الله، هذا أمره خطير. ولذلك إذا دخلوا النار بعد أن أحبوا هؤلاء حب العبادة وأوصلتهم محبتهم إلى أن يكونوا أو أن يجعلوهم أندادا، ها؟ ذكروا هذا السبب فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني جعلناكم ورب العالمين سواء والعياذ بالله في درجة واحدة. بل قد يكون العكس, بعضهم يكون العكس ما يفكر أن له رب وأن له إله قد خلقه للعبادة وخلقه لأن يكون عبدا لربه. لا يقول لك أنا عبد مأمور, مأمور أنت مأمور من قبل العزيز الغفور, ماك من قبل هذا العبد المأمور. وهؤلاء والله على خطر. طيب علم الغيب ما هو؟ ما هو الغيب؟ ما غاب عن الإنسان. ضد الغيب الشهادة, عالم الغيب والشهادة. نعم نعم مثل من الذين يدعوا الغيب مثلا؟ العرافون, المنجمون, السحرة, الكهان, الدجلة أو الدجالون, كل هؤلاء يدعون إيش؟ علم الغيب. وهم طواغيت, وهم طواغيت. هذا الذي أخذنا الحكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. لماذا؟ لأنه تعدى حدوده, لأنه مطالب بأن يحكم شريعة الله سبحانه وتعالى في أرض الله على عباد الله. طيب وحينئذ إذا حكم بغير ما أنزل الله ماذا يكون حاله؟ أهو كافر كفرا مخرجا عن الملة أم ماذا؟ أنت هنا يكون كافر إذا كان إذا أحكم إذا أبدل حكم الله إذا أبدل حكم الله عز وجل أبدل حكم الله عز وجل بحكم الغاب ويعتقد في نفسه أن حكمه أفضل من حكم الله. يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل. نعم إذا اعتقد ذلك حكمه أفضل من حكم الله. وش يكون حكمه؟ كيف؟ اثنين. في هذه عندنا ثلاث آيات في هذا الموضوع. قالوا تعالى ومن يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقالوا تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقالوا تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اختلفت أقوال العلم في يعني الجمع بين هذه الآيات. من قائل بأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق. نعم. وقالوا أن الكافر يصدق عليه أنه ظالم وفاسق. فظالم لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون, وفاسق ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. إذن هو كافر وظالم وفاسق. ففيه من قال بحسب الحال إذا حكم بغير ما أنزل الله فننظر إلى ما يعتقده. إن كان يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو أن حكمه مساو لحكم الله فهذا يكفر. أما إن حكم في مسألة معينة بغير ما أنزل الله اتباعا لهوى فهذا يكون فاسق او ظلما للمحكوم فهذا يكون ظالم. طيب اذا غير الشريعه من اصلها, استبدل جميع اجزاء الشريعه وهذه مساله التشريع العام, غير جميع الشرع الاسلامي كل ازاله من الفه الى يائه واستبدله بقانون وضعي, ايش يكون حاله؟ نعم يعتقد أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمن, يكون بذلك كافر مرتد. نعم. يكون مكره. نعم. القول الذي قلته يا عبد الجبار قول لبعض أهل العلم ليس متفقا عليه. الذي استبدل بالكلية, نعم قلناه, نعم ما رجحنا شيء. طيب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من أهل العلم من قال قولا ولكن فيما نزلت الآية الزبير بن العوام ورجل آخر في قسمة الماء. نعم. لما رفع القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه القضية للزبير بن العوام فقال الرجل هذا إن كان هذا الزبير ابن خالتك أن كان ابن عمتك. نعم إن كان ابن عمتك فعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم لم يحكم بما أنزل الله فنزلت. مع أن الحال الكلمة كبيرة أم لا؟ لا شك، لأنه كأنه رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشر وهو مباشر له، ولم يثبت أنه قال له شيء، سكت عليه الصلاة والسلام، ما قال جدد إسلامك جدد إيمانك عد إلى الإسلام فإنك خرجت. نعم، لأن هذا الرجل لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل كان بدريا فلا يتصور أن ينتفي عنه الإيمان بالكلية. إذن يكون النفي هنا نفي كمال. نفي كمال. نبدأ. عموما أيها الإخوة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة عظيمة جدا. نعم، لا ينبغي الخوض فيها من كل من هب ودب. نعم، وأظن أننا خصصنا بحثا طويلا في هذه المسألة ونحن نتكلم عن أصول التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة، وهذه مادة مسجلة ارجعوا إليها لمن أراد أن يستفيد. فهذه مسألة كبيرة خاض فيها أهل العلم قديما وحديثا، والواجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نبين الحق، أن نبين الحق. وهل من الحكمة أن نجعل مصب حديثنا عن هذه القضية لا يكون لنا شغل شاغل يشغلنا إلا الكلام على الحكم بما أنزل الله؟ أجيبوا جماعة. ومنا من لا يعرف نواقض الوضوء، ومنا من لا يعرف نواقض الصلاة، ومنا من لا يعرف أسباب الميراث، ومنا من لا يعرف شروط الرضاع، ومنا من لا يعرف شروط الوصية. فنحتاج إلى أن نتعلم ديننا، لأن الكثير منا لا يعلم حقيقة الإسلام، ما يعرف عن الإسلام إلا القليل. لو أخذت جانب العقيدة فقط التي هي الأساس لا يعرف منها إلا اليسير اليسير، بل قد يعرف أشياء تكون على وجه يخالف ما هي عليه، فيكون جهله حينئذ جهلا مركبا. فعلينا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن إخواننا، وسوف يتحقق نصر الله سبحانه، وسوف يسود هذا القرآن بإذن الله. لكن إذا وجدت الفرصة في البحث في هذا الموضوع نبحث ونسلط عليه الأضواء الشرعية وكلام أهل العلم. مثلا لو أن إنسانا مصلحا في مكان لا يحكم فيه بشرع الله، أيكون من الحكمة مطالبة الحاكم بتحكيم الشريعة في الوقت الذي يكون فيه المدعوون الذين هم أمامه في مسجده أو في مدرسته أو في مكان دعوته بعيدين عن منهج الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وآدابا؟ هذا من الحكمة؟ مستحيل، ليس من الحكمة. فنبدأ بالإصلاح من الأسفل، وهذه سنة الله في الخلق، والشريعة لم يحكم بها إلا في المدينة، وآيات الأحكام كلها نزلت في المدينة لما استقر الإيمان وصارت للمسلمين دولة، ثمة وجب الحكم بما أنزل الله ووجبت الأحكام. نعم، وسبق ذلك مرحلة طويلة. إيش كان تركيز الدعوة فيها على أي شيء؟ على التوحيد والعقيدة وعلى تقوية الإيمان وربط الناس ربط قلوبهم بالله حتى تحقق وعد الله سبحانه جل شأنه. ثم قال المؤلف رحمه الله مستدلا على ما قال ابن القيم بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. متى يؤذن؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة المشهور عند جمهور المفسرين كما روى ذلك ابن جرير وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أبناء الأنصار. أبناء الأنصار كانت يقول كانت المرأة قبل الإسلام إذا أنجبت ولدا وكانت مقلاة، والمرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، فهذا وصف كما قال أهل العلم توصف به المرأة ولا يوصف به الرجل، يقال أقلتت المرأة. مش معنى يعني مات ولدها. إذا كانت المرأة مقلاة هذا قبل الإسلام يعني لا يعيش لها ولد، وأنجبت مولودا نذرت وقالت إن يعش أهوده، إن يعش أهوده، لأنهم كانوا يرون أن لليهود فضلا عليهم بما أنهم أهل كتاب، يرون أن لهم فضلا في العلم، ولذلك كانوا يتبعون كثيرا ها هدي اليهود وسمتهم كما ذكرنا في الوطء والجماع، كما ذكر ابن عباس أن هذا الحي من الأنصار كان يتبع أهل الكتاب في هذا الشأن. اليهود كانوا يأتون النساء على حرف في الوطء، وهذا أستر ما يكون تكون فيه المرأة، فكذلك تبعهم الأنصار. فلما جاء المهاجرون كان حالهم يختلف في وطء النساء عن حال الأنصار، كانوا يتلذذون بالمرأة من أي جهة في موطن الوطء في القبل. الحاصل أن المرأة كانت تقول ذلك. فلما جاء الإسلام بنوره وأجليت بنو النظير، لما أجلي بنو النظير من المدينة تبع هؤلاء الأبناء اليهود لأنهم هودوا، فقال قومهم بل نترك أبناءنا معنا، فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لأنه قد تم الإسلام وقامت حجة الله عز وجل على عباده. فقوله لا إكراه في الدين هذا نهي بصيغة الخبر كما يرى ابن كثير. لا إكراه في الدين يعني لا تكره عباد الله على أن يدخلوا في دين الله عنوة وكره. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، تبين الهدى من الضلال، وتبين الحق من الباطل. إذن يبقى على العاقل أن يميز بين الهداية والضلالة، وبين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان. لا إكراه في الدين. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، كقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون. وكذلك منسوخة بقوله تعالى يا أيها النبي قاتل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، بآية السيف كلها. ولكن أيها الأحباب سبق لنا أن ادعاء النسخ ليس بالأمر الهين، كذا ولا؟ ما هو المحذور الذي يترتب على ادعاء النسخ في نص من النصوص؟ الجواب على ذلك إلغاء أحد الدليلين. وإلغاء أحد الدليلين أمر سهل في الشريعة؟ لا. فنقول النسخ له شروط. أولا أن يتعذر الجمع، إذا تعذر الجمع بين النصوص بحيث يظهر لنا من أنه بينهما تعارض ظاهر. ثاني أن يعلم التاريخ، تاريخ النسخ. الثالث أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ حتى ينسخ الذي قبله. الرابع أن يكون ثابتا ثابتا. أما في القرآن فإنه ثابت ثبوتا قطعيا, ثبوت قطعي بالتواتر. لكن هذا بالنسبة للثبوت فيما يتعلق بالأخبار والسنة. طيب, وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: عجب ربك لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. وهذا مثل حتى عربي, يقال يقادون للجنة بالسلاسل. قال أهل العلم: هؤلاء الذين يؤسرون في الغزو ويؤتى بهم مكبلين في سلاسلهم, ويقبل المسلمون بهم على ديارهم, فإذا رأوا الإسلام أسلموا ودخلوا في دين الله ودخلوا الجنة. فهم إيش؟ دخلوا الجنة إيش؟ بالسلاسل. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال, وهذا دليل على أن الآية ليست بمنسوخ. الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا إلى الإسلام, دعاه فقال: أجد نفسي كارهة. قال: أسلم وإن كرهت نفسك وإن كرهت نفسك. وفي لفظ: أسلم وإن كرهت نفسك فسوف يرزقك الله تعالى الإخلاص وحسن النية. لأنه دعاه إلى الإسلام, دعاه إلى الإسلام, وأخبر هذا الرجل أنه يجد وش ثقلا. وسببه ماذا؟ سببه الشيطان أنه يثقل على هذا الرجل الدخول في دين الله جل وعلا. فقال له: أسلم, أنت أسلم وسوف إيش؟ أجيبوا جماعة, خليكم معنا, وسوف إيش؟ تحسن نيتك ويرزقك ربك إيش؟ الإخلاص. فأسلم الرجل وحسنت نيته ورزق الإخلاص. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي. إذن لا يكره الإنسان على أن يدخل في الدين. فإذا قال قائل: كيف تقول لا يكره في الدين ودينكم جعل الجهاد في سبيل الله ذروة سنامه ورغب فيه؟ أليس الجهاد والقتال إكراها للناس على الدين؟ ما هو مفهوم السؤال؟ ما هو مفهوم؟ المستشرقون يقولون: أنتم متناقضون, قرآنكم يقول لا إكراه في الدين, ويقول في آية أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مرة يقول قاتل ومرة يقول لا إكراه في الدين, وش هذا عندك؟ ما هو الجواب؟ الجواب كالتالي: أن الله تبارك وتعالى نهى أن نكره عباد الله على أن يسلموا عنوة, يعني أن ندخل الإيمان في قلوبهم بالقوة. هذا لا يمكن أبدا. لا بد أن يسلم الإنسان بانشراح صدر وقناعة تامة. لكن الآيات التي أمرنا فيها برفع السيف, هذا في وجه من وقف في طريق الدعوة إلى الله. فإنه لا ينبغي أن يحال بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله حائل. هذا الحائل يزال. ولذلك انظر للآية, فيها دليل عليهم ليس لهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب, وإذا أعطوا الجزية يبقون على اليهودية ونصرانية أم لا؟ يبقون. هل أجبرناهم على الإسلام؟ أبدا. لكن الإسلام هو الحاكم, هو الذي يحكمه. والحواجز التي تحول دون المسلمين والدعوة إلى الله مزاحة. فالكلمة للإسلام, لكن إذا أراد أن يبقى على يهوديته أو نصرانيته فليبقى على دينه. بل حتى المجوسي كذلك. حتى إيش؟ حتى المجوسي, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما مضى علينا أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر. إذن لا إكراه في الدين حقيقة, لا إكراه في الدين. فهذا شعار لنا، لا نكره أحدا على أن يلتزم بالدين. نعم. ثم نعم، قد تبين الرشد من الغي، تبين الهدى من الضلال، قد تبين الرشد من الغي. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر كيف قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لماذا؟ لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه الكلمة بدأت بماذا؟ بالنفي أم بالإثبات؟ بالنفي، لا إله ثم أثبتت، لأن هذا الأسلوب كما مضى يفيد الحصر والتأكيد. وكما قيل: التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فكأن الإيمان بالله وحده لا يكفي، لا بد من الكفر بالطاغوت. وكذلك لا يكفي الكفر بالطاغوت وحده، فهما شيئان متلازمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إيش الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب الكفر به ومن يكفر بالطاغوت، هذه صيغة إيش؟ شرط، لأن المن شرطية. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، جواب الشرط شو هو؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والفاء واقع في جواب شرط، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت، عرف بعض أهل العلم كعمر بن الخطاب مثلا الطاغوت بأنه الشيطان. نعم، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. طيب الكفر بالطاغوت كيف يكون؟ كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ يعني بنبذه، عدم الاعتراف به، بغضه، نعم، عدم السير في السبل التي يريدها هذا الطاغوت أيا كان هذا الطاغوت. هذا كله إيش؟ كفر بالطاغوت. مثلا السحر طاغوت أم لا؟ السحر طاغوت، بغضه يعد من الكفر به، نبذه يعد من الكفر به، عدم السير في السبل المؤدية إليه طيب التحذير الناس منه أيضا هو من داخل فيش في الكفر به. تحذير الناس من هذه الأنواع كلها أيضا يدخل في الكفر بالطاغوت. وكلما قوي في قلب الإنسان الكفر بالطاغوت، كلما وأخلص العبادة لله، كلما قوي التوحيد في قلبه. طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان الصحيح، نعم، يؤمن بالله في وجوده جل وعلا ووحدانيته وألوهيته، يعني وحدانيته ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله. يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته أي عبوديته، أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه غيره. ثالث الإيمان بربوبيته، أنه الخالق المالك المدبر المصور المتصرف الذي لا يتصرف في كونه معه أحد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو العليا، الإيمان بهذه الأسماء العظيمة التي أثبتها الله لنفسه، وهذه الصفات العليا التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل في الإيمان إيش؟ بالله. فإذا اختل أحد هذه الأمور الأربعة فقد اختل الإيمان بالله. وأظن قد سبق الكلام على هذا في الوسطية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر إلى قوله تعالى فقد استمسك، ما قال فقد أمسك. وفرق بين أمسك واستمسك، أيهما أبلغ، الأول أو الثاني؟ استمسك أقوى وأبلغ، استمسك، نعم، بالعروة الوثقى. العروة في اللغة هو المقبض، مثل عروة الفنجان، عرفت الفنجان؟ هذه تسمى عروة. هذا الباب، باب المسجد، المقبض الذي نأخذه منه لنفتح أو لندفع، تسمى هذه عروة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها كما قال معاذ. العروة الوثقى اختلفت أقوال المفسرين فيها، ولكنها كلها معان متقاربة. فمن أهل العلم من قال هي القرآن، ومنهم من قال صراط الله المستقيم، ومنهم من قال الإيمان، ومنهم من قال إيش الإسلام، وكل هذه إيش معاني صحيح. يجوز أن نحمل هذه الكلمة على جميع المعاني لأنها معاني غير متضاربة. فهذا من باب اختلاف التنوع. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالإسلام، فقد استمسك بالقرآن، فقد استمسك بالإيمان، فقد استمسك بصراط الله المستقيم. من هو هذا؟ الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله الواحد الأحد. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ايش معنى لا انفصام؟ يعني لا انقطاع لها. فإن العرى كثيرة في هذه الدنيا، ولكن كثيرا من العرى أمرها إلى انفصام، ونهايتها إلى انفصال، ونتيجتها إلى انقطاع. نعم، لكن العروة التي لا تنفصل والحبل الذي لا ينفرم هو حبل الله المتين وعروة والصراط المستقيم. إذا استمسك الإنسان بهذا بعد أن كفر بالطاغوت وآمن بالله وحده، فإن هذه نتيجة لكفره بالطاغوت وإيمانه بالله وحده. إذن هذه هي الثمرة. فثمرة الكفر بالطاغوت وثمرة الإيمان بالله وحده، الإيمان الصحيح، ما هي الثمرة العظيمة؟ أن هذا الرجل وأن هذا العبد سوف يكون مستمسكا بعروة الله الوثقى التي لا تنفصل، إذن لا يخشى عليه من الضلال. ولهذا شاهد، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن قيس بن عبادة عن ابن سيرين عن قيس بن عبادة رضي الله عنه قال: كنت في المسجد، أنا سأروي الحديث بمعنى ولا بأس لأنه طويل. كنت في المسجد فدخل رجل على وجهه آثار الخشوع، فصلى صلاة تجوز فيها، ثم سمعت بعض الصحابة يقولون: هذا رجل من أهل الجنة. تعجب. فلما انفض المجلس قال: ذهبت إليه، والظاهر أنه كان من التابعين، هذا قيس بن عبادة، لعله ابن عبادة بن الصامت لعله. فذهب إليه فجعل يحادثه حتى استأنس. مش معنى حتى استأنس؟ يعني حتى ذهبت وحشته. طبعا أنت إنسان جديد تأتي لتحدثني، أكون مستوحشا منك، ليس بالضرورة أن أظن بك ظن السوء، لكن ما أستطيع أن ينشرح لك صدري من أول وهلة، وهذا شيء طبيعي في كل الناس، وهذا من الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مراده فليذهب وحشة جليسه ومخاطبه حتى يصل إلى المراد. قل: فلما استأنس قلت له: إن القوم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. لكن قال: أنا سأحدثك بحديث، لقد رأيت في منام رؤيا أني كنت في روضة خضراء. قصة عجيبة في الصحيحين. كنت في روضة خضراء وبها عمود، وفي آخر العمود عروة، وكنت واقفا أمام هذا العمود، فجاءني وصيف وقال: اصعد. قلت: ما أستطيع أن أصعد، كيف أصعد؟ فأمرني أن أشمر على ثوبي، ثم أعانني على الصعود، فصعدت فأخذت بالعروة وظللت مستمسكا بها حتى استفقت، استيقظت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال: أما الروضة الخضراء فهي روضة الإسلام، وأما العمود فهو عموده، وأما العروة فهي عروة الإسلام التي لا تنفصم، وإنك ستستمسك بإسلامك حتى تموت وتدخل الجنة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان إيش حبرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم، فهذه كانت بشرى له رضي الله عنه. طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. مثل بعض الأحيان تسمعون القارئ يقرأ ويبكي للآية، بعض الناس يقول هذا يبكي لأنه ما خلص الإيجار أو عنده فواتير، الله المستعان، لكن لأنه يدري إيش، ها، عنده مشكلة نفسية. استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، حقا أنها لا تنفصم أبدا، لكن كيف يظل الإنسان؟ ولذلك نقول أن من أعظم فوائد هذه الآية، إذا أردت أن تستمسك بإسلامك ولا ينفصم استمساكك أبدا، وش عليك؟ لابد أن تأتي بالشرط، شو؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الصحيح. وسبحان الله، الواقع أكبر مثال، كثير من الناس يؤمنون بالله، موجود الإيمان في قلوبهم عند المسلمين ولله الحمد، لكن كثيرا منهم لا يكفرون بالطاغوت. هل هم مستمسكون بالإسلام؟ وهل إذا استمسكوا عروتهم منفصمة أم صحيح أم لا؟ لا شك. إذن لا بد من الشرط الأول، إيش هو؟ الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت والاستمساك، نعم، والإيمان بالله وحده. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. طيب، قوله وهذا هو معنى لا إله إلا الله كيف؟ لأنها تضمنت النفي والإثبات. يقول: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. طيب، في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام، والجسد لا يعيش بلا رأس، فإذا لم يكن ثمة إسلام فلا حياة، فهي حياة البهائم والدواب، بل حياة البهائم أفضل منها. ليش؟ لأنه جعل الرأس هو الإسلام. وهل يعيش جسد بلا رأس؟ فكما أنه لا يعيش جسد بلا رأس، فكذلك لا يعيش مجتمع بلا إسلام. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهذا دليل على كفر ترك الصلاة والعياذ بالله، عموده. والخيمة والفسطاط والبيت لا يمكن أن يقوم بلا أعمدة، الشيء الذي لا يقوم بلا عمد هو السماء، والذي قدر على ذلك هو الله جل وعلا، رفع السماء بغير عمد ترونها، وعموده الصلاة. فإذا لم يكن له عمود وصلاة، إيش يكون الإسلام؟ يكون في أسفل درجة، لا سقف له. وذروة سنامه، ذروة سنام البعير معروفة، ظهره الجهاد في سبيل الله، لأنه يعلو به. والبعير كيف يعرف من بعيد؟ بذروة سنامه، فكذلك الإسلام، نعم، فهو يعلو به. يقول: والله أعلم. وختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة الطيبة بقوله والله أعلم، لأن هذا من تمام الأدب. بعض الناس إذا سمع بعض الدعاة أو أهل العلم ختم الكلام بالله أعلم، قال والله شك، أظن فيها شك. أو إذا أفتي قيل له هل هذا حلال أو حرام، قال له حرام، والله أعلم، قال لك الله أعلم، خلي بالك. لا، يقول الله أعلم من باب رد العلم إلى الله وحده تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة من ألفها وقرأها وشرحها وعقلها وفهمها وعمل بمقتضاها، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى مادة أخرى غدا إن شاء الله، غدا لا مناقشة، غدا، نعم، يكفي غدا، خلي سؤالك اكتب سؤالك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بوجوب الكفر بالطاغوت بقوله سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ نعم. ذكر أكثر مشهور من المفسرين عن ابن جرير أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول نزلت هذه الآية في أبناء الأنصار أنها كانت المرأة قبل الإسلام إذا أنجبت كانت المرأة مثلة أي كل النساء؟ لا، التي لا يعيش لها ولد. نعم. ونظرت قالت إني أعيش أهوده. نعم. فجاء الإسلام بنوره فأجلت بنو النضير من المدينة فاتبعهم أبناء الأنصار الذين هودوا فتنازع عن الأباء مع أن يبقى معهم أبنائهم لا فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. ما معنى لا إكراه في الدين؟ وائل حضرت؟ ما حضرت. نعم، معناها أنه لا يجب أن نجبر الناس على الدخول في الإسلام. إيش هذه الصيغة؟ الصيغة ما هي هذه الصيغة؟ هي صيغة خبر نفي بصيغة الخبر. لا نهي بصيغة الخبر. نهي بصيغة. هل لها مثال آخر؟ أريد نهيا بصيغة الخبر. كثير في القرآن، الله المستعان. لا، الله المستعان، دائما يمر علينا هذا. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. هذا إيش؟ نهي بصيغة الخبر، صحيح؟ نعم. إذا قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية وبقية آية السيف؟ غربي، أن في دين الإسلام لا يكره أي الناس كي يدخلوا في هذا الدين عنوة، ولكن وآية السيف هي تحارب من تصدى لدعوة الإسلام ولا تحارب من يعني لو شاء الإنسان يبقى على دينه ويدفع الجزية فيبقى على دينه، صح؟ الذي يتصدى هذا الذي يحارب لدعوة الإسلام. توافقون؟ طيب إذا قال يبقى نصراني أو مجوسي أو بوذي يبقى على أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هو يبقى على دينه، صحيح؟ طيب، لا يكرهها في الدين، لا يكرهها في الدين، هل يستدل لهذا بشيء؟ نعم. نعم نعم. قصة الرجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لأن يدخل إلى الإسلام فقال إني أجد نفسي كارهة فقال أسلم وإن كرهت نفسك فسوف يرزقك الله الإخلاص وحسن النية وحسن النية فأسلم الرجل ورزق الله الإخلاص وحسن النية. أحسنت. هل يقال أنه أكره؟ هو دعاه. طيب لماذا قال إني أجد نفسي كارهة؟ هذا بسبب الشيطان. الشيطان، تمام. لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الهدى من الضلال. قد تبين الرشد من الغي. كيف تبين؟ ها؟ بإقامة الحجة بالقرآن والسنة. بإتمام الإسلام وتمام الدين. طيب، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت هنا؟ أين حمزة؟ تغيب؟ نعم. الطاغوت هنا معناه الشيطان، يعني من يكفر هنا بعبادة الشيطان. الشيطان. قول عمر. طيب، ولكن هو أعم في الحقيقة. أعم، صحيح؟ طيب، هذه الصيغة أو الأسلوب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما هي؟ حسن. هذه صيغة نفي وإثبات، يعني أن تنفي عبادة الشيطان وتثبت عبادة الله الواحد القهار. نعم. إذن معناها هي توافق معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من يكفر بالطاغوت، الصيغة اللغوية هذه إيش هي؟ شرط. أين جواب الشرط؟ من بعد. ومن يؤمن بالله شرط أم لا؟ شرط ثاني. جوابه فقد استمسك. ما معنى استمسك بالعروة الوثقى؟ ما هي العروة؟ أحمد. في اللغة ما هي العروة؟ في اللغة العربية ما معنى العروة؟ هيكل؟ لا، المقبض. مثل إيش؟ عروة الكوز، عروة الجرة، عروة الفنجان، هذه إيش تسمى؟ عروة. استمسك، أخذنا فائدة من هنا. يوسف. بالعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى هنا؟ محمد. الصراط المستقيم. نعم. إن العروة الوثقى هذه اختلف المفسرون في يعني في تفسيرها، منهم ما قال القرآن ومنهم ما قال الإيمان والإسلام والصراط المستقيم، وقلنا هذا اختلاف تنوع وجزء من كل. إذا نحمل العروة الوثقى على كل شيء، كاختلافهم في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فإنهم منهم من قال القرآن، منهم من قال الإسلام، الإيمان، الصراط المستقيم. طيب، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. حاتم، ايش معنى لا انفصام لها؟ لا انقطاع لها. إذن يكون جواب الشرط في الآية ك انت اي جواب الشرط هنا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يكون بمثابة لا إيه هو لكن يكون بمثابة إيش؟ ثمرة ماذا؟ الكفر بالطاغوت. نريد وجها لهذه المسألة، وجها لهذه المسألة. نعم. قبل ذلك من الواقع مثلا الله مشكلة يا أخي، مشكلة بدر. قلنا يعني في العراق أو كثيرة يعني في الدنيا، وكلها يعني مآلها إلى انقطاع وانفصام إلا هذه العروة، فمن نفسه بها فقد نجا يعني. لا، ليس هذا الذي أريد. مفهوم السؤال واضح. الآن قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذه كالثمرة والجزاء لمن كفر بالطاغوت وآمن بالله. نريد وجها لهذا مثالا مثلا حتى في الحياة. نعم. مثلا يزرع شيء في، لا لا لا، هذا في لأهل الفلاح. من نبذ الصحراء وكفر، من نبذ الصحراء فنبذ التوحيد. ليس هذا. نعم. أن كثير من الناس يعني يؤمنون بالله عز وجل لكن لا يكفرون بالطاغوت، يؤمنون بالله عندهم إيمان تجده يؤمن لكن لا يكفر بالطاغوت، فنقول هذا يعني هذا غير مستمسك بالعروة الوثقى، فلابد من الاثنين، إيمان الصحيح. هذا لن يبقى مستمسكا أصلا. نعم. هو ليس مستمسك بالعروة الوثقى، وإن نقول أنه مستمسك فهو ليس مستمسك يعني ممسك فقط، تارة يقبض تارة يطلق. ليش؟ لأنه لم يتحقق فيه الشرط الأول اللي هو إيش؟ الكفر بالطاغوت. يؤمن بالله إيمان صحيح هذا الذي يحق عليه أو يجزى بأنه يستمسك بالعروة الوثقى التي الانفصام لها، صحيح؟ بدر، هل فيه شيء يشهد لهذا؟ نعم، قلنا الحديث حديث قيس ابن عبادة، حديث قيس ابن عبادة، إذا كان جالس في المسجد ودخل رجلا فصلى ركعتين خفيفة. إيش هذه رجلا منصوبة؟ ما أدري إيش إعرابها عندك. صلى رجلا فدخل رجلا فصلى ركعتين. اصبر يا أخي. فقيل هذا يعني قيل الصحابة اللي كانوا جالسين قالوا هذا من أهل الجنة، فتبعه يعني قيس بن عبادة وسأله يعني عن يعني قال له لقد قيل فيك كذا وكذا، فقال سبحان الله هذا من أمر الله، ويعني قص عليه الرؤية التي رآها في منامه. وش رأى؟ رأى أنه كان يعني جالس في روضة خضراء و يعني تسلق عمود وأمسك في طرف العمود بالعروة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الـ الـ الـ العمود هو الإسلام والعروة هي العروة الوسطى. العروة هي الإسلام. روضة الإسلام. طيب، واستمساكه كان إلى أن لقي الله. من هو الرجل؟ هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والله سميع عليم. طيب، وهي معنى لا إله إلا الله. استدل المؤلف رحمه الله بالحديث المشهور: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. رأس الأمر الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه يعني أتى بهذه الأسلوب الذي يوهم بأنه بعير، شبهه ببعير. نعم. شبهه ببعير، فالإسلام هنا هو رأس الأمر الإسلام. نعم، هو العقل المدبر هو الإسلام. نعم، الرأس كله. نعم، فمركز الحكم للإسلام. لا، نعم. كما أن كل مخلوق ليس نعيش بلا رأس، كذلك يعني تقوم الحياة بالإسلام. هي حياة قائمة بالإسلام، كيف؟ هل هي حياة حقيقية أم هو موت؟ هو أشد من الموت، أشد من الموت. هل يستشهد له بشيء؟ سفيان، استشهد لنا بشيء على ما نقول. ماذا قلت أنا الآن؟ ميتة، هل لك دليل؟ لا من القرآن. نعم، هذا قد يستدل به على الجهل. الأعراف ليست في سورة الأعراف. بدر. لا، خطأ. ما شرون أين يبعثون؟ لا، هذه المدعوات. توبة، لا، ليست التوبة في الأنفال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهم منادون أحياء أم أموات؟ طيب، ما هي هذه الحياة؟ حياتش القلوب والأرواح كذا. طيب، رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة. أنت يفهم منها أنه هي، ولكن فهمنا أن عموده الصلاة، يفهم منه مفهوم المخالفة. سنعيد شرح الأصول الثلاث، وما أن نحتاج حينئذ إلى 20 شريط إلى 40 المرة هذه. لأن الظاهر أنه ما هو مفهوم الدروس صعب الدروس. نعم عبد الحكيم. إلا بالصلاة كما لو كأي شيء لا يقوم بلا عمد. تمام. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم ايش قلنا؟ ما هي ما هو ما هي ذروة السنام؟ ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ سوف يرفع الإسلام يعني بهذا الجهاد ويظهر من بعيد يعني إذا كان بعيد يظهر فيه من بعيد ذروة سنام فكذلك الإسلام يعلو بالجهاد يعلو بذلك. صحيح. المؤلف رحمه الله ختم رسالته بقوله والله أعلم. لماذا ختم قوله؟ هل كان في شك من أمره أم ماذا؟ إيش يسمى هذا؟ من تمام الأدب. صحيح. طيب علقنا على هذا تعليق. يوسف حضرت ولا حضرت؟ حضر حضر لكنه لم يحضر. الناس يقولون والناس كثير من الناس وش يقولون؟ إذن هل يحسن قولها؟ هذا الذي ينبغي. مثل لو يسأل الشيخ في شيء محر خاصة في المعاملات. نعم إذا كان فيها دراهم وسئل وأجاب بالتحريم قال حرام لا لا يجوز والله أعلم. يسأل ويقول إيش هذا لا أرى بجواز هذا أظن خاصة إذا قال أظنه محرم والله أعلم. نعم. في الحقيقة ليس من السنة أن يقول الإنسان والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل لم يؤثر عنه أنه كان يقول والله أعلم. نعم قال ذلك في كثير من الأحوال لكن في الفتوى قد يكون قوله والله أعلم فتحا لباب الشك على المستفتي. قال مدام الشيخ قال الله أعلم مدام المسألة إما أن أذهب أسأل غيره ولا معليش يتعمد فعل المحر. طيب نعم هذه كذلك لا لا ينبغي لا ينبغي. كيف لا يتوقف لا يجيب. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء وهو أعلم الخلق بالله والذي نزل على قلبه القرآن ويسأل ولا يجيب يقول لم ينزل علي فيها شيء ثم ينزل قوله تعالى ويسألونك عن كذا وكذا ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن الخمر والميس فلا يجيب. نعم لا يتوقف يتوقف. ها في الصحابة الصحابة لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يعني فقال الله قال الله ورسوله أعلم هل يعني يؤخذ من هذا أنه يجوز أن يعني تقول إذا يعني المسألة أشكلت يعني أو هذاك تقول الله الله أعلم. بالنسبة لإضافة ورسوله أعلم هذه أيضا لا ينبغي أن تترك على إطلاقها لأنه قد يقول مثلا وهذه درجة عند العامة حتى يتكلمون في أمور فيما يتعلق بحياتهم اليومية يقول فلان قدم من السفر سمعت أنه قدم من السفر والله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فهذا لا وهذا جاري على الألس والله ورسوله أعلم لا ليس به لا يعلم هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم به. نعم أما قول الصحابة الله ورسوله أعلم حينما يسألهم أتعلمون كذا وكذا ألا أنبئكم بكذا وكذا، أجاءكم الخبر بكذا وكذا، يسألهم فيقولون ماذا؟ لما سألهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ليش؟ لأنه هو حي أمامه. لا، وما سألهم هذا السؤال إلا للتشويق، وهم يعلمون أنه يعلم وسوف يخبرهم، لأنهم تعودوا بطريقته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فإنه لا ينبغي ولا يجوز أن يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حيا وميتا من باب أولى. نعم، كيف؟ إيش نختم؟ هذا الذي أخذنا من هذه الرسالة من أحكام أغلبها يتعلق بالعقيدة، أنصح بها إخواني من طلبة العلم أن يحفظوها، لأنها تعد من المختصرات في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد قررت في المعاهد العلمية للمبتدئين، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على حفظها وأن يتعلم ما فيها وأن يفهمها أيضا، ويحبذ لو أخذ شرحها من شيخ متقن حتى تقع الفائدة بإذن الله، لأن هذه الرسالة في الحقيقة يبدأ بها قبل بقية الأمور، فهذه يبدأ بها قبل كتاب التوحيد، هذه يبدأ بها قبل إيش؟ كتابة التوحيد، وقبل الكتب التي ألفت في الأسماء والصفات. وكما رأيتم ظاهرها أنها يسيرة، عندما يقرأها الإنسان يقول الأصول الثلاثة، كل من منا لا يعرف ربه، من منا لا يعرف دينه، من منا لا يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التأمل والتعمق خاصة في مسائل الاستدلال، نعم، يظهر حينئذ النقص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف خير الجزاء وأوفره، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ومن إصداراتنا أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق الكلام عن ماذا؟ عن نواقض الإسلام. نعم، عن نواقض الإسلام. في الحقيقة نحن تكلمنا عن بعضها وليس كلها، لكن لما كانت هذه النواقض العشرة أكثر ما يكون الناس وقوعا فيها، ونظرا لأن علماءنا رحمهم الله ركزوا في تحذير الناس من هذه العشرة بخاصة تكلمنا عنها، وإلا فإن لنا عودة إن شاء الله تعالى، وإن بقي في يعني ما ستسجلون متسع، لنتكلم ربما عن المرتدين وأحكامهم، ونذكر بعض الأمور التي يكون الإنسان بها مرتدا. فبعد هذا الخوض والكلام المفصل في مسألة نواقض الإسلام، يحصل لنا بل يجب أن نعقب هذه المادة بأن نتكلم عن التكفير، عن التكفير وضوابطه وأصوله وشروطه. لا بد من أن نقيد كل ما مضى مما سجلتم وسمعتم، لا بد أن نقيده بما ستسمعون. نعم، لأنه ليس كل من قال قولا، كل من قال كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا فهو كافر. انتبهوا للمسائل هذه جيدا. فالتكفير أيها الإخوة أمره خطير جدا، أمره خطير، وقد زلت أقدام كثير من الشباب في هذه الآونة الأخيرة في هذه الهاوية، فسقطوا في التكفير إما عن تأويل فاسد أو عن جهل بأصول أهل السنة والجماعة، وإما اتباعا للهوى. فالأسباب في ذلك في الحقيقة كثيرة، ولا يصعب حصرها واستقصاؤها، ولكن لا أريد أن أذكر الأسباب، ربما نجعل الكلام عن أسباب الوقوع في التكفير